الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى النقطة الأولى بأنه هل يوجد فرق بين تعبيري المحقق في الشرائع وفي المختصر النافع؟ يظهر من الآغا رضا الهمداني وصريح المحقق الإصفهاني أن بين تعبيري المحقق يوجد فرقا، فجعل الشرط الأول هو اعتبار المسافة يغاير جعل الشرط الثاني يغاير جعل الشرط الأول المسافة يغاير جعل الشرط الأول المسافة فإن جعل الشرط الأول هو اعتبار المسافة يغاير جعله ماذا؟ المسافة. الشرط الأول، كلام الشرط الأول يعني في الشرائع قال اعتبار المسافة عن الشرط الأول، في المختصر النافع عبر عن الشرط الأول بالمسافة. محقق الإصفهاني الأغا رضا الهمداني قال أن بين هذا التعبير وهذا التعبير يوجد تفاوت، وذلك لأنهما حملا كلمة الاعتبار الواردة في عبارة الشرائع على معنى الإحراز، فيكون الشرط الأول بحسب الشرائع هو إحراز المسافة، بينما الشرط الأول بحسب المختصر هو ذات المسافة وإحراز الشيء غير الشيء. إذا صار واضح ليش في فرق بين عبارة الشرائع وعبارة المختصر؟ في الشرائع قال ماذا؟ اعتبار المسافة. ما معنى اعتبار المسافة؟ يعني إحراز المسافة. في المختصر قال المسافة، واضح أن إحراز الشيء غير الشيء، واضح هذا الكلام. وعلى هذا الأساس اعترض المحقق الإصفهاني على صاحب الشرائع بأنه يترتب على ما ذكره أحد محظورين على سبيل منع الخلو. ما معنى أحد محظورين على سبيل منع الخلو؟ يعني لا يخلو الواقع من أحد هذين المحظورين. وذلك إما أن يلغو الشرط الثاني وهو قصد المسافة، وإما أن يلغو الشرط الأول وهو اعتبار المسافة، وذلك لأن الإحراز والعلم إن كان مغنيا عن القصد فمن أحرز المسافة فقد قصدها، فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الشرط الثاني. وإن كان الإحراز غير مغن عن القصد بأن يقال لا بد من الاستقلالية في قصد الشيء، ولا يكفي العلم والتصور، فحينئذ يلغو الشرط الأول، لأن قصد الشيء فرع تصوره والعلم به وإحرازه. إذا صار واضح الإشكال، نحن عندنا من شرائط السفر ثمانية شروط. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول بحسب تعبير الشرائع اعتبار المسافة. الشرط الثاني قصد المسافة. طيب قلنا الاعتبار ما معنى؟ الإحراز، العلم، التصور. إذا كان الأمر كذلك، طيب الإحراز والعلم يغني عن القصد؟ إذا قلت يغني، ما في داعي لذكر الشرط الثاني. إذا قلت لا يغني، طيب ما في حاجة للشرط الأول، لأن من قصد الشيء أنت تقصد الشيء بعد أن تتصوره، فما في حاجة للشرط الأول. إذن جعل المحقق للشرط الأول هو اعتبار المسافة يؤدي إلى أحد إشكالين على سبيل منع الخلو، إما أن يكون الشرط الثاني لغوًا، وإما أن يكون الشرط الأول لغوًا. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال كما ترى ناشبا عن تفسير كلمة الاعتبار الواردة في عبارة الشرائع بالإحراز، لأنه فسر الاعتبار بالإحراز جاء هذا الشرط، ولكن الأمر ليس كذلك. ولا أرى تفاوتا بين عبارة الشرائع وعبارة مختصر. فإن ذكر المحقق لاعتبار المسافة في قبال ما نسب إلى داود الظاهري الذي اكتفى في التقصير بمطلق الضرب في الأرض من دون، التفت لهذه الكلمة، من دون اعتبار لحد، من دون ماذا؟ اعتبار، مش إحراز، من دون اعتبار لحد. فلو خرج شخص إلى بستان له في أطراف البلد يقصر عند داود في مقابل هذا الشيء، المحقق يعتبر المسافة. فالشرط الأول اعتبار المسافة ليس بمعنى إحراز المسافة، بل يرحمكم الله بمعنى جعل الشارع واعتبار الشارع للمسافة بحد معين. وعلى هذا الأساس فاعتبار المسافة أي اشتراط المسافة، وهذا ما أفاده في المختصر. وإشكال الإصفهاني نشأ من تفسير الاعتبار بالإحراز. واضح صح؟ هكذا عندما قال يشترط في القصر أمور اعتبار في مقابل ماذا؟ من لم يعتبر، مش يعني إحراز المسافة. هو اعتبر الشيء، يعني يأتي بمعنى لاحظ الشيء، تصور الشيء، إحراز، يعني هو ليس تفسير المباحث الاصطلاحية وفي المباحث الفقهية والأصولية، لا نأتي أنه مقصودنا أن اعتبار في اللغة العربية بمعنى إحراز، يعني المؤدى هو هذا المعنى، وإلا مثل المحقق الإصفهاني يلتفت إلى هذا الشيء. النقطة الثانية، هل الحق مع العلامة استغنائه عن الشرط الأول؟ ذكرنا يوم أمس بالنسبة للشرط الأول محقق في الشرائع قال اعتبار المسافة، في المختصر قال مسافة، العلامة ماذا؟ أصلا تخلى عنه. هذا إذا نتخلى عن الشرط الأول أو نحتاج إلى الشرط الأول؟ جواب هذا السؤال يبتني على أمر سوف نبحثه في المستقبل وحاصله الآن نذكره على نحو الإجمال وإلا يأتي له بحث مفصل وحاصله أن المسافر لكي يجب عليه التقصير هل يعتبر فعلية قطع المسافة أو لا يعتبر ذلك؟ يعني حتى نقول يجب عليك التقصير لابد أن تقطع ثمان فراسخ، عندما تقطع ثمان فراسخ حينئذ يجب عليك التقصير، يعني أن تقطع المسافة بالفعل لكي يجب عليك التقصير أو لا، لا يشترط أن تقطع المسافة بالفعل. فإن قلنا بفعلية قطع المسافة فالشرط الأول نحتاج إليه ولا يغني عنه الشرط الثاني وهو قصد المسافة لأن قصد الشيء لا يقتضي التلبس الفعلي بالشيء. صار واضح؟ يعني أنا قصدت أنا ننزل عن هذه الكرسي، هل يقتضي ذلك أني فعلا نزل؟ إذن كل واحد نحتاج إلى كلا الشرطين. صار واضح؟ أما لو لم نشترط التلبس الفعلي بقطع المسافة فحينئذ لا نحتاج إلى الشرط الأول لأنه بحسب التحديد داخل في الشرط الثاني إذ عندما يقال قصد المسافة أي قصد المسافة ماذا أي مسافة المحددة إذن لا نحتاج إلى أن نذكر المسافة لوحدها ثم نذكر القصد لوحده ما دام لا يشترط ماذا التلبس الفعلي فإذا القضية مبنائية إذا قلنا باشتراط التلبس الفعلي نحتاج إلى الشرط الأول إذا لم نقل باشتراط التلبس الفعلي لا نحتاج إلى الشرط الأول ولما كان المشهور والمنصور نعم رأي المنصور ولما كان المشهور والمنصور هو عدم اشتراط التلبس الفعلي فحينئذ لا نحتاج إلى الشرط الأول فيكون ذكرنا للشرط الأول إما في مقابل داود الظاهري، وللتأكيد على بطلان رأيه، وإما لأجل مقدمية الشرط الأول الشرط الثاني، وذلك لتوقف المركب على ماذا؟ على أجزائه. فإن قصد المسافة متوقف على ماذا؟ على المسافة. إذن لابد يكون في اسم مسافة حتى أنا آتي وأقصد هذه المسافة. إذن ذكر ذكر الشرط الأول بعنوان المسافة لأجل أن يرتب عليه الشرط الثاني وهو القصد. يعني أولا نحدد المسافة كم؟ 8 فراسخ أو 4 فراسخ أو 10 أو 20، ثم نقول لابد لك أن تقصد هذا الشيء الذي حددناه، لأنه الشرط الأول مستقل في قبال الشرط الثاني، إذن هو تمهيد لذكر الشرط الثاني. فإذا نوافق مع العلامة أنه لا نحتاج إلى الشرط الأول. نعم ذكروه من باب التمهيد لذكر الشرط الثاني. كيفما كان، قال رحمه الله: وهي 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا. إذن ما قلنا يشترط المسافة، فهذه المسافة كم؟ فقال 8 فراسخ امتدادية، يعني مش ذهاب وإياب، لا، خط واحد امتدادية. إما هذا الامتدادي إما ذهاب وإما إياب. وبالذهاب كما لو واحد مثلا خرج من وطنه قاصد إلى حمص، هذه 8 فراسخ مثلا امتدادية ذهاب. أو لا، نوى الإقامة في حمص ويريد أن يرجع إلى بلده، فهذا رجوع إياب. المهم أن تكون ماذا؟ 8 فراسخ امتدادية. طبعا هناك بحوث كثيرة جدا، الفرسخ ما هو وكذا، هذا كله سوف يأتي، لأن نحن ماشيين على حسب ترتيب العروة، كله عندما يأتي تفسيره نستدل عليه. يقع الكلام في تحديد المسافة في جهات، هذا بحث سوف يطول معنا، يعني لا ينتهي بيوم أو يومين، من المباحث المهمة. الجهة الأولى في استعراض نصوص تحديد المسافة. هنا تبرز يعني دقة الفقهاء لما تكون النصوص مختلفة متضاربة، كيف نعالج هذا التهافت والاختلاف والتعارض الذي بينه. فإذا لابد أولا أن نذكر عناوين هذه النصوص لنرى بعد ذلك في جهات أخرى كيف نعالج هذه النصوص. أخبار الباب يمكن تصنيفها إلى 7 طوائف. الطائفة الأولى ما دل على تحديد المسافة بمسيرة يوم وليلة، فمكاتبة زكريا بن آدم عن مولانا الرضا عليه السلام جاء فيها فكتب التقصير في مسيرة يوم وليلة. إذا واضح هذه الطائفة حددت المسافة بما يقطعه الإنسان في يوم وليلة، ما حددت بالفراسة بما يقطعه الإنسان في يوم وليلة. هل تسمى مكاتبة؟ ليش؟ لأنه بالمراسلة كتبتنا. المكاتبة طبعا لها خصوصية، المكاتبة قوتها ليست كقوة ماذا؟ المشافة. السبب في ذلك أن المكاتبة يكون مدخلية التقية فيها أكثر. ليش؟ لأنه فيها موافقة. تفهمنا؟ فلذا نعم تصبح ممسك على الحامل أو على الإمام عليه السلام، فتكون مسألة التقية فيها أكثر. لذا دينا الفقهاء إذا تعارضت مكاتبة مع مشافة يقدمون مشافة. نعم. الطائفة الثانية ما ورد التحديد فيها ببياض يوم أو بريدين، يعني هي طائفة هذه خيرت بين بياض يوم وبين بريدين، كصحيح أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ قال في بياض يوم أو بريدين. واضح إذن إمام حدد المسافة بمسير بياض يوم، يعني ماذا؟ عن النهار وليس 24 ساعة، نهار أو بريدين. إذن لابد أن يكون البريدين يساوي مسير يوم، مسير بياض يوم. الطائفة الثالثة ما دل على نفي البأس عن الإتمام في مسيرة يومين. عجيبة للطائفة، يعني في مسيرة يومين لا بأس أن تتم، هذه تتنافى مع اليوم وليلة أو بياض يوم، تتنافى مع ما تقدم. كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس للمسافر أن يتم السفر في مسيرة السفر، هذا ناقلها هكذا ربما يكون، أو يتم في السفر، راجعوها في الوسائل، راجعوها أن يتم الظاهر في السفر في مسيرة يومين. الطائفة الرابعة، إذن صار واضح الطائفة الثالثة تتنافى مع ما تقدم في الطائفتين السابقتين. الطائفة الرابعة ما ورد فيه الاكتفاء ببريد واحد. دفتوا إخواني البريد سوف يأتي يساوي كم فرسخ؟ أربعة فرسخ. ما ورد الاكتفاء ببريد واحد كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريدة، والبريد أربعة فرس. أين من الرواية؟ إذن هذه اتفت بكم؟ بأربعة فرس. هذه الرواية لم تحدد الزمن، الروايات السابقة كانت تحدد بالزمن، يوم وليلة، بياض يوم، يومين، إلى آخره. الطائفة كم؟ الخامس. ما نفي فيه التقصير عما دون الثمانية، يعني ماذا؟ يعني أقل من ثمانية ما في تقصير. هذه تتنافى مع أي رواية؟ مع رواية الرابع، مع الطائفة الرابع، لأن الرابع قالت أربعة. لا، ما في ذهب ورجوع مطلقة فيها. الآن نتكلم عن نص الرواية، مطلق الرواية، من أين ذهب الوعيات؟ فإذا بدوا هذه أربعة تقول يكفي، بينما هذه الآتية ماذا تقول؟ لا، ما دون الثمانية ما في تقصير. كما في رواية الفضل بن شاذان في العلل التي سمعها عن مولانا الرضا عليه السلام، رواية طويلة وسوف تأتي معنا مكررا إن شاء الله في بحث صلاة المسافر، جاء فيها: وإنما وجب التقصير في ثمانية، وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل، في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر. نعم، يعني لا، هذا مراد أنه ليس التحديد عشرة فراسخ. الطائفة السادسة: ما ورد التحديد بفرسخ أو عشرة أيام. شوف، هذا فرسخ من ناحية المساحة اكتفى بماذا؟ بفرسخ، أقل الروايات. من ناحية الزمن أكثر الروايات. عجيبة هذه الرواية. ما ماذا؟ أو مسير عشرة أيام. وخبر الشيخ الطوسي بإسناده إلى عمرو بن سعيد: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد من قابل المسألة إليه، ثم أعاد من قابل المسألة إليه. يعني كأن الراوي تعجب، كيف فرسخ؟ عاود مرة ثانية، كرر عليه المسألة. فكتب عليه السلام في عشرة أيام. واضح هذه الرواية؟ في البداية قال في فرسخ، في الختام قال في عشرة أيام. أيام ليس فرسخ. الطائفة السابعة والأخيرة: ما ورد التحديد فيه بثلاثة برد، يعني من ناحية الفراسخ كان 12 فرسخ. هذه أيضا تتنافى مع رواية الثمانية، تتنافى مع رواية الأربعة المتقدمة. فصحيح البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في 3 برد. إذن الحمد لله تعالى تمت الجهة الأولى، استعرضنا الروايات وقسمناها إلى طوائف. طبعا هي ليس من يعني ليس في كل طائفة فقط رواية واحدة كنموذج، في بعض الطوائف فيها رواية واحدة، في بعض الطوائف فيها أكثر، ولكن كنموذج لهذه العناوين استعرضنا هذه الروايات المنحصرة بحسب تتبعي في طوائف سبع. طبعا هناك مسألة مهمة ينبغي الالتفات إليها، وأكد عليها السيد البروجردي رحمة الله عليه، من المسائل المهمة جدا. يعني في كثير من الأحيان لابد أن نستعرض آراء العامة وآراء الفرق الإسلامية الأخرى. السبب في ذلك يرى السيد البروجردي رحمة الله عليه أن أخبارنا هي في الواقع معليقة على فقه العامة. فإذا واحد يفهم التعليقة والحاشية لابد أن يلتفت إلى المتن. لا ليش فهمتاش؟ شوف أيضا مسألة أخرى، أن أخبارنا تعليقة، أخبارنا الفقهية يعني تعليقة على فقه العامة وبقية الفرق الإسلامية. لا تستعجل، هذه مسألة ثانية، أنه الإخوان رجاء في البحث العلمي ينبغي أن نتجرد. البحث العلمي من صفاته أن نتجرد، نبحث أين يقودنا الدليل. نعم لا، شوف الأخبار الفقهية، الأخبار الفقهية أكثرها عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، صحيح، لتلك الظروف الانتقالية من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية. الروايات التي نقلت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نقلت بتوسط أئمة أهل البيت عليهم السلام. السبب في ذلك هو تلك القاعدة التي أسسها الأئمة في علاج التعارض، وهي قاعدة التقييم التي خذ بما خالفهم، صحيح؟ فإذا حتى نعرف ما خالفهم لابد أن ننظر إلى رأيهم، حتى نعرف ليش. لأن أئمة أهل البيت، مر معنا سابقا رواية أن الإمام جاءه الراوي أو لا، في صلاة الجماعة مرت معي في قول، يأتي الشخص إلى الإمام ثم مباشرة يذهب إلى ذلك مثلا زعيم المذهب الذي كان في ذاك الزمان، فيقول له الإمام يقول هكذا، فيشكل عليه ثم يرجع. التفتنا، ففي الغالب أئمة أهل البيت عليهم السلام ينظرون إلى إبطال ما عند كثير من الفرق الإسلامية، فلا بد أن نلتفت أيضا إلى ما عند الغير، حتى هذا معنى أنه حاشي على عليهم. لأن نعم من وظيفة الإمام عليه السلام أن يبطل الرأي الفاسد، وبما أنه كثرت في زمن هذين الإمامين المذاهب، فلذا كانوا يتناولون لكن لأجل التقية لم يكونوا يصرحون. اتفقنا؟ فابتداء يعني من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، ابتداء يذكرون مطلبهم وهم في الواقع ينظرون إلى ما عند ذلك الشخص وما عند فلان وما عند فلان. فهذه تنفعنا هذه القضية في علاج مثل هذا الاختلاف بين الروايات، في علاج التعارض الموجود بين الروايات، وينفعنا أيضا في الخذ بما خالفه. هذا هو المقصود، ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، غدا نبدأ إن شاء الله في الجهة الثانية على نحو المستقبل. الله تعالى.